السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير والحمد لله. من مرض ثم استمر به المرض حتى أدرك رمضان ثم مات في شهر رمضان، هل يكفر عنه أو يصام عنه يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما دام الرجل قد أويس من مرضه إنه يطعم عنه ولا يصام. يطعم عنه؟ نعم، ولا يصام. جزاك الله خير يا شيخ. أمين. حفظك الله. أنت كذلك. مع السلامة.